إذا تزاحم الواجبات، فيقدم آكد الواجبين، يقدم آكد الواجبين. انتبهوا، مثاله عنده ماء، عنده ماء لا يكفي إلا لشربه أو وضوئه، لا يكفي إلا لشربه أو وضوئه. كم ازدحم عندها الآن؟ واجبان، الوضوء واجب والشرب واجب لإنقاذ نفسه من الهلكة، إنقاذ نفسه من الهلكة. فيقدم آكد الواجبين، أيهما يقدم؟ يتركه للشرب، لأن الشرب فيه إنقاذ من هلكة، إنقاذ من هلكة. أما الوضوء يتيمم، يعدل إلى البدل. هذا القسم الأول، إذا تزاحم واجبان يقدم الآكد، يقدم الآكد. طيب مثال آخر، نسي صلاة الظهر، تعالوا نمثل بالمغرب لأن وقتها، نسي صلاة المغرب ولم يذكرها إلا قبل خروج وقت العشاء بدقائق، لا يكفي إلا لصلاة واحدة، لا يكفي إلا لصلاة واحدة. تبيه الآن كم زدحم عنده واجب؟ واجبان، صلاة المغرب صلاة العشاء، أيهما يقدم؟ يقدم العشاء. هنا آكد، لماذا آكد؟ لأنها أداء، ولو لم يقدمها لصارت المغرب والعشاء قضاء. واضح؟ إذن القسم الأول أن يتزاحم واجبان فيقدم الآكد، يقدم الآكد. القسم الثاني، القسم الثاني، إذا تزاحم واجب ومستحب، إذا تزاحم واجب ومستحب، فقطعا أيهما يقدم؟ الواجب، يقدم الواجب. عنده 1000 ريال، عنده 1000 ريال وقد وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة، فإما أن يتصدق بها وإما أن يدفعها زكاة. ما الذي حصل عنده الآن؟ واجب مستحب، فيقدم آكدهما، أيهما الآكد؟ الواجب، يدفع الزكاة، يدفعها زكاة. القسم الثالث، تزاحم مستحبان، وإذا قلنا تزاحم انتبهوا يعني تعارضا، هذا معنى الكلام، تزاحم يعني تعارضا، يعني ما تستطيع أن تفعلهما جميعا، هذا معنى تزاحم. تزاحم مستحبان أو سنتان، أو قل سنتان مثلا، فيقدم الآكد، يقدم الآكد. تزاحمت عنده نافلة مطلقة وتر، يعني إما أن يوتر وإما أن يصلي نفل مطلق، وإذا ما أوتر سيخرج وقت الوتر، ها أيهما يقدم؟ الوتر. التزاحم مستحبان، تزاحم مستحبان. أيضا يمثلون له قراءة القرآن أو الذكر، قراءة القرآن أو الذكر، كون يجلس يذكر الله هذا مستحب، كون يقرأ القرآن هذا مستحب، لكن الذكر أصلح لقلبهم، الذكر أصلح، القرآن يعني قد قرأ قبل وقت ومتعب الآن، والذكر أصلح لقلبه، أخشع لقلبه، أيهما يقدم؟ يقدم الذكر، يقدم الذكر. القلب أصلح لقلبه في هذا الموضع، القرآن أصلح لقلبه، أيهما يقدم؟ القرآن، يقدم القرآن. ومثله النفع المتعدي واللازم، هذا كله مستحب، نفع متعدي ولازم، ازدحم عنده نفع لازم ومتعدي، نفع لازم متعدي، أيهما يقدم؟ المتعدي، يقدم المتعدي. وهكذا، وفي أقسام كثيرة لو أردت أن تتبع، إذا تزاحم الواجبان واجبات أو المستحبات إلى آخره، إلى آخره. نعم، إذن البيت ما هو؟ يقول قدم الأعلى لدى التزاحم في صالح، أما غير الصالح وهو المفاسد، ويسمى المظالم يقصد المفاسد الأدنى، وسيأتي، سيأتي أقسامها. نعم، وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالمين، فضلوا مقدم الخطاب لمن يتأتى خطاب،

رجل ذكر قبل طلوع الشمس بمقدار صلاة الفجر فقط أنه صلى العشاء على غير طهارة، فهنا عليه فريضتان العشاء والفجر، لكن صلاة العشاء فضاء لأن وقتها قد خرج، وصلاة الفجر أداء لأنه ما زال في وقتها، فهنا نقول قدم صلاة الفجر لأنها تقع أداء، وأما صلاة العشاء فهي فضاء على كل حال سواء أديتها قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس. إذا تزاحم لكن ما ذكر السنة، ما ذكر السنة، هل يبدأ بسنة الفجر أو يبدأ بالصلاة؟ نعم. إذا تزاحم صلاة الأخ وصلاة عام فنقدم صلاة الأخ. من يراجعهم؟ من يراجع هذه المسألة؟ أعطينا أقوال العلماء فيها. إذا نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا وقد بقي من الوقت ما يكفي لركعتين، إما الفجر أو الراتبة، فإن بدأ بالراتبة طلعت الشمس، وإن بدأ بالفجر أداها في وقتها. من لهذه المسألة؟ أكيد أنكم مشغولين، أي عسى الله يسهل من يبعثها في المستقبل، كسل وراكم. نعم. وهذا كله إذا لم يمكن الجمع، ولهذا قلنا لا تزاحم، لكن يقول العلماء قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فالصلاة بالنسبة للتطوعات هي أفضل ما يتطوع به بعد الجهاد، فإذا عرض دون صلاة في الفاضل لكن لمصلحة الثانية فإنه يقدم، بل هذا الكلام الذي ذكره العلماء يعتبر استثناء من القاعدة أو لا يعتبر استثناء؟ الجواب الواقع أنه لا يعتبر استثناء، لأنه لم يقدم المفضول إلا لسبب زائد على الأصل، هذا السبب الزائد هو الذي جعله أعلى، وعلى هذا فتكون القاعدة على بابها لا يستثنى منها شيء. ولو قال قائل هل هناك ضابط للمصالح؟ فالجواب هذا مما تختلف فيه أنظار العلماء والمجتهدين وأهل الخبرة، وقد يختلف الناس في المصالح. ولنضرب بهذا مثلا، الصلاة في النعلين سنة، فإذا كان يترتب على ذلك مفسدة بتذكير الناس والقتل في كفائه وما أشبه ذلك، فهل يترك ذلك مع بيان أن ذلك سنة بالقول أو الخبر ولو حصل ما يحصل من الفتنة؟ فمن الناس من يرى المصلحة في تركه طبعا للمفسدة وبيان سنته يحصل بالقول، ومن الناس من يقول المصلحة أن أبين السنة بالفعل كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تختلف الأنظار والاجتهادات، لكن الدليل مع الأول في هذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس وبابا يخرجون منه، فهنا ترك أمرا يكاد يكون واجبا، وهو أن يبني الكعبة على قواعدها الأصلية، لكن تقوم خوفا من الفتنة، وعلى هذا نقول يجب على الإنسان في هذه المسائل أن يتحرى بدقة ما هو المصلح وما هو الصالح. وقد حصل هذا مع الشيخ رحمه الله تعالى، هو حدث به. يقول لما تكلمنا عن الصلاة في النعال حثيتهم على أنها سنة وينبغي فعلها، يقول فلما حصلت الصلاة الأخرى وإذا كل المصلين يصلون بنعالهم ويصلون على الفرشة، فشكرهم الشيخ على هذه السنة، لكن قال أنتم كلكم طلاب علم لا بأس، لكن لو كان عندنا عامة، فالعامي الذي لا يعرف السنة لو تدخل الآن بنعالك وتصلي على الفرش كان يغضب غضبا شديدا، مع أنه لا شيء في ذلك، يعني النعال ينظر لها الإنسان إذا كانت ما هي بنظيفة يمسحها ثم يصلي، لكن نقول ما دام يحدث فتنة فلا يفعل، يعني لا يدخل بنعاله مثلا في المسجد وهو مفروش، لكن يصلي بنعاله في البيت إذا خرج للبر أي مكان يصلي النوافل، فيأتي بالسنة بدون فتنة، يأتي بالسنة بدون أن يحدث مشاكل. نعم. ولهذا توسع قوم في استعمال هذا الدليل حتى جعلوا بعض البناء من الشر،